مركز شباب جمعية الإصلاح الاجتماعي يقدم الشريط السابع للأناشيد الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم بالشام. زلت أذكر يا أبي والذكريات بلا حدود، يوم ارتحلنا عن مغانينا وخلفنا الديار. ما زلت أذكر يوم أن هجم التتار وصرخت من أعماق صوتي في الظلام: وبلدتي. هجموا علينا يا أبي مثل الجراد بلا عدد، بين الكروم على البيادر يزحفون، والريح تعول والنساء مولولات في الطريق، ودوي قنبلة وأشلاء تناثر في العراء، ويضج صوت شارد النبرات يخنقه البكاء. ويلاه، مات أخي، تحطم بيتنا، حرق الأثاث. قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائمان، قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان، وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان، نار تراع بها اليدان. قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائمان، قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان، وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان، نار تراع بها اليدان. لا أستطيع تكلما والدمع صار كترجماني، لا أستطيع تكلما والدمع صار كترجماني، أبكي على زمن به كنا ذوي مجد وشاني، أبكي على زمن به كنا ذوي مجد وشاني. قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائمان، قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائمان، وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان، وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان، نار تراع بها اليدان. كنا النجوم وذرنا يوما إلينا الناظران، كنا النجوم وذرنا يوما إلينا الناظران، يجلى الدجى بسنائنا ويقول يا ظلماء عاني، يجلى الدجى بسنائنا ويقول يا ظلماء عاني. دار الزمان من السعود إلى الضرود إلى الهواني، عودت على أفاقنا الأفاني دار الزمان من السعود يطلبوني الأواني ودت على أفاقنا صعب التهالك والتفاني تهي شغال قاتلا قاتلا يأتي على زرع الأمان تهي شغال قاتلا قاتلا تحقق في رجال الحكم من هذا الزمان لا يبتغون كرامة مبنى حمراء العجاني سود الوجوه كأنهم في الناس أخفية الجفاني لا يبتغون كرامة أبناء حمراء العجاني سود الوجوه كأنهم في الناس أخفية الجفاني أطماعهم لا تنتهي تجري كأطراف الرهاني أطماعهم لا تنتهي تجري كأطراف الرهاني دار الزمان من السعود إلى الرقود إلى الهواني عبدت على فاقنا سعب التهالك والتفاني دار الزمان من السعود إلى الرقود تهي شغال قاتلا قاتلا يأتي على زرع الأمان تهي شغال قاتلا قاتلا يأتي على زرع الأمان فقد تحقق في رجال الحكم من هذا الزمان يا للتعاسة والشقاء والهاني عقلي وقلبي أصبحا في حيرة يتخبطان يا للتعاسة والشقايا للرزية والهاني عقلي وقلبي أصبحا في حيرة يتخبطان فالعقل مني سادر والقلب على من يعاني فالعقل مني سادر في رجال الحكم من هذا الزمان فقد تحقق في رجال الحكم من هذا الزمان لا أستطيع تكلما والدمع صار كترجماني لا أستطيع تكلما أبكي على زمن به كنا ذوي مجد وشاني أبكي على زمن به كنا ذوي مجد وشاني أرحابي ذكري واحتواني ألم وهم دائماني قد حار فكري واحتواني ألم وهم دائماني وتوقدت في مهجتي نار تراع بها اليدان قلت الوداع يا قريتي يا مهد أحلام الوداع ومضيت مكسور الجناح متخبطا في البيد من يحني ومن يأس الجراح وذكرت أختي أختي الصغرى أمينة إذ علقوها من جدائلها فصاحت يا أبي لكنها سقطت طعينة لما منع التجول يعني كان فيه عمارة بتهم يهدموها نزلوا نساء وأطفالهم يعني نزلوا تخبوا في سرداب الحمارة تخبوا فيه. بعد ما تخبوا بعد يومين ثلاثة إن دريوا الجيش إنه في عالم بهذا نزلوا لقوا مليان السرداب قعدوا يرشوا يرشوا يرشوا بعدين لقوا في وحدة كانت مع أمها رشوا أمها أمها ماتت وهي ظلت صارت تصحف تصحف كلهم الجيش إنه دلوني أخذوها بعدين هن النازلين يشيلوا الجساس من الطريق لقوا وحدة كل ما يلاقوا وحدة معاها ذهب يقطعوا لها إيدها وياخذوا الذهب لقوا وحدة مليانة إيد ذهب يعني أخذوا قطعوا لها إيدها أخذوا إيدها والذهب جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجلود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجلود نحاول جهدا إبعاد كظلم ونبغي تعود دروب الجلود نحاول جهدا إبعاد كظلم ونبغي تعود دروب الجلود ونبغي تعود دروب الجلود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود تحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود ونبغي تعود دروب الجنود جهاد نخوض جثام الخطوب لنلقي قيود الأذى والبنود جهاد نخوض جثام الخطوب لنلقي قيود الأذى والبنود جهاد إليه تروم الجهود لرفع الكتاب ونيل السعود جهاد إليه تروم الجهود لرفع الكتاب ونيل السعود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجدود ونبغي تعود دروب الجدود قوات مضاة وحاطوا بنا فعاتوا مجهولا بقدر الحدود طغاة مضاة لحاطوا بنا فعاتوا مجهولا بقدر الحدود عبيد الهوالي هواهم يكون جيوش الوغى وجنود تدود عبيد الهوالي هواهم يكون جيوش الوغى وجنود تدود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود ونبغي تعود دروب الجنود فحال السكون وذل الخمود وسام الأسى وشقاء القيود فحال السكون وذل الخمود وسام الأسى وشقاء القيود فحال كئيب وبؤس بئيس يقال الدخيل حميم ودود فحال كئيب وبؤس بئيس يقال الدخيل حميم ودود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود نحاول جهدا إبعاد ظلم ونبغي تعود دروب الجنود ونبغي تعود دروب الجنود فدمي رخيص لفسق الجهاد فتغلو جنان ويحلو خلود فدمي رخيص لفسق الجهاد فتغلو جنان ويحلو خلود ونفسي نفسي لمال الشهيد تتوب أقدمها لينال الوعود ونفسي لمال الشهيد تتوب أقدمها لينال الوعود يا الله فك تلك القيود وهذا يعيد الدعاة الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وهذا يعيد الدعاة الجنود تحاول جهد العبادة قل ونبغي تعود تروح الجنود تحاول جهد العبادة قل ونبغي تعود تروح الجنود ونبغي تعود تروح الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود جهاد إلى فك تلك القيود وعمل يعيد الدعاة الجنود نحاول جهدا لبادة ظلم ونبغي تعود دروب الجنود نحاول جهدا لبادة ظلم نبغي تعود دروب الجنود ونبغي تعود دروب الجنود لكنما الأقدار تجري في الخفاء وبهجرتي حكم القضاء ورحلت عنك بلا وداع قد لا أعود فتحية لك يا أبي للأم للأخوات إني ذاهب قد لا أعود سأظل مقداما كما علمتني منذ الصغر حريتي سأظل أقرع بابها القدسي حتى أنتصر للموت حتى الشيوخ ويتلو الشهيد أخاه الشهيد تبقى الرجال جبال الرواسي وتبقى العقيدة فيهم تسود ويقدم للموت حتى الشيوخ ويتلو الشهيد أخاه الشهيد برغم العذاب ونسف الجوار وغصب المذاقر في كل ساعة ورغم التشرد يجتاح شعبي وتهود قدس لكي تتبع وتهود قدس لكي تتبع ورغم نفطن فيها رجال وجن فتنبت كل بطاع وتار سماؤك يا قدس دوما شهرة عز ولحن الكفاح ورغم نفطن فيها رجال وجن فتنبت كل البطاع وتعال سماؤك يا قدس دوما شهرة عز ولحن الكفاح برغم القيود وفون السجون وآهة حر تبث الأنين ورغم الدموع تجوب المآسي ورغم الشقاء ومر السنين برغم القيود وفون السجون وآهة حر تبث الأنين ورغم الدموع تجوب المآسي ورغم الشقاء ومر السنين ورغم الشقاء ومر السنين يبقى الرجال الجبال الرواسي وتبقى العقيدة فيهم تسود ويقدم للموت حتى الشيوخ ويتلو الشهيد وأخاه الشهيد برغم العذاب ونجس الجراح وغصب المدافع في كل ساعة ورغم التشرد يجتع شعبي وتهود قدس لكي تتبع وتهود قدس لكي تتبع وغاد فرام اشتداد خطوب وحال كئيب يذيب القلوب وغاد الحمية في كل صدر لكي لا ينير الرجال الدروب وغاد فرام اشتداد الخطوب وحال كئيب يذيب القلوب وغاد الحمية في كل فجر لكي لا ينير الرجال الدروب تسعر شعبي لكل الضحايا ويمضي يمزق كل الحدود وسوف يحقق يا قدس نصرا بدرب الجهاد ونهج الجدود تسعر شعبي لكل الضحايا ويمضي يمزق كل الحدود وسوف يحقق يا قدس نصرا بدرب الجهاد ونهج الجدود بدرب الجهاد ونهج الجدود تبقى الرجال الجبال الرواسي وتبقى العقيدة فيهم تسود ويقدم للموت حتى الشيوخ ويتلو الشهيد وأخاه الشهيد برغم العذاب ونزف الجراح وغصب المدافع في كل ساعة ورغم التشرد يجتع شعبي وتهود قدس لكي تتبع وتهود قدس لكي تتبع وتثور في الأعماق آلام معتقة الجراح، وأروح أصرخ صرخة الموتور قد شهر السلاح، وأزاحم النسر المحلق مشرئذا للكفاح. أبدا على غير الدرى الشماء لن يطوي الجناح، لكنني رغم الهتاف تلوح في درب القيود، وتطل في وجه الخنادق والبنادق والسدود، ويظل يرتعش السؤال على الشفاه متى نعود. بيارق النصر روفي فوق وادنا خفاقة، فلقد حاقت أمانينا. بيارق النصر روفي فوق وادنا خفاقة، فلقد حاقت أمانينا. إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، مجاهدون قادمون للجهاد عازمون، مجاهدون قادمون للجهاد عازمون، مجاهدون قادمون للجهاد عازمون. نحن الذين كشفنا كل خافية بين الأنام وقدمنا البراهنا، خضنا الحياة فما زلت لنا قدم في موقف قلق ما كان مأمونا. نحن الذين كشفنا كل خافية بين الأنام وقدمنا البراهنا، خضنا الحياة فما زلت لنا قدم في موقف قلق ما كان مأمونا. خذ الليالي وما ريت لنا هموم، وكيف يلتار يقول إيمانا، وكيف يخشى الرجاء من بات مرتديا وزجرت سور القرآن صارخة، فرددت بعدها الآفاق آمنا، ورفرفت راية الإسلام عالية تطوف من حولها أطياف ماضينا. إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، مجاهدون قادمون للجهاد عازم، مجاهدون قادمون للجهاد عازم، مجاهدون قادمون للجهاد عازم. وإننا جند الإله وقد رضيت نفوسنا برسول الله هادنا، نطيعه ونحامي عن شريعته ليعرف الإحسان في مضادنا. وإننا جند الإله وقد رضيت نفوسنا برسول الله هادنا، نطيعه ونحامي عن شريعته ليعرف الإحسان في مبادنا. والحياة حياة في عقيدتنا، وما سواها فتقوما ونسلينا، يا من وضعتم قوانينا لأنفسكم، نحن اتخذنا كتاب الله قانونا. تدوي مججلة تهتز مرعوبة منها عادينا، تقدمت ولواء النصر منتشر فوق السماكين رمزا عن معالنا. إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، مجاهدون قادمون للجهاد عازمون، مجاهدون قادمون للجهاد عازمون، مجاهدون قادمون للجهاد عازمون. سارت وللثأر نيران مؤجلة باتت تحاكي شظاياها البراكين، في بأسها من صلاح الدين شدته به تدير على الكفر الطواحين. سارت وللثأر نيران مؤجلة باتت تحاكي شظاياها البراكين، في بأسها من صلاح الدين شدته به تدير على الكفر الطواحين. موت كيد العدا في نهرهم ولنا حق بأن نجعل الدنيا قرارنا، حتى نريد على الإسلام أيمنه ونجعل الحق مرفوعا لوفينا، الشماء ضاحكة ونملأ القدس ريحانا ونسرينا، ترنو إلى المسجد الأقصى تقدس عزائم كاللظى للثأر تحدونا. إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، إلى حماد يا مجاهدون يا مرابطون في هذه البلاد، مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم مجاهدون قادمون للجهاد عازم إنا مع الفجر المحتم قادمون يا روعة الإيمان يا رمز التحدي قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون حطم قيود الذل وارفع يداك وانشر على العالم نورا هداك حطم قيود الذل وارفع يداك وانشر على العالم نورا هداك يردد السكون بشوق صداك وترتفع غايه قرآن نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون قد بزغ الفجر وولى الظلام وردد الكون نشيد السلام قد بزغ الفجر وولى الظلام وردد الكون نشيد السلام ورفرفت رغم أنوف الطغام خفاقة راية قرآننا نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون أنا أوان الجد للعامل لا يسعد العالم بالباطل أنا أوان الجد للعامل لا يسعد العالم بالباطل ولا بنهج زائف زائل فلترتفع راية قرآننا نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون لابد للعالم أن يهتدي ويبصر الحق فلم يلحدي لابد للعالم أن يهتدي ويبصر الحق فلم يلحدي هات يد العزم فهذه يدي ولترتفع راية قرآننا نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون إسلامنا نار على الظالم تحرق كل مبدأ غاشم إسلامنا نار على الظالم تحرق كل مبدأ غاشم ومن يريد زلزلة العالم أودت به أبطل قرآن نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون مسلمون مسلمون قطعنا العزم يوما أو أوينا للرغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرغاة إن تسعنا فإننا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غال مستفد إن تسعنا فإننا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غال مستفد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحمد الله دوما دربنا درب الجهاد والأرض وينال الرقى نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو وينال الرقى إن تسألنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستمد إن تسألنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستمد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد صاحبي كم غاب عنا مجدنا السامي الأصيل وارتوينا من معين الذل آلام عنا مجدنا السامي الأصيل وارتوينا من معين الذل يا لام الذليل فلتعد الله وتبرغ موجاع النحيل ولتقم في كل أرض دولة الحق النبيل فلتعد الله وتبرغ موجاع النحيل ولتقم في كل أرض دولة الحق النبيل صاحبي كم غاب عنا مجدنا السامي الأصيل صاحبي كم غاب عنا مجدنا سامي الأصيل نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرقى نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرقى إن تتعنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستمد إن تتعنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستمد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا راية الحق ضياء فوقها مات الظلام سوف لا نلقى سلاما عادلا يرفعها راية الحق ضياء فوقها مات الظلام سوف لا نلقى سلاما عادلا يرفعها فانظروا الحق تلال سامرا فوق الظلام ادروا الضيما حماة وفق ما يبغي الوئام فانظروا الحق تلال سامرا فوق الظلام ادروا الضيما حماة وفق ما يبغي الوئام راية الحق ضياء فوقها مات الظلام راية الحق ضياء فوقها مات الظلام نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرقى نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرقى إن تسألنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستفد إن تسألنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستفد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا نحن زهر دام حيا عطره كالياسمين نحن صوت الطير يجدو صوته الشادي حنين نحن زهر دام حيا عطره كالياسمين نحن صوت الطير يجدو صوته الشادي حنين فليكن في كل واد صوتنا الداوي رنين ولنعد من تاه منا عن طريق المؤمنين فليكن في كل واد صوتنا الداوي رنين ولنعد من تاه منا عن طريق المؤمنين نحن زهر دام حيا عطره كالياسمين نحن زهر دام حيا عطره كالياسمين نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرقى نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرقى إن تسألنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستفد إن تسألنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غالب مستفد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرغاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد ما قطعنا العزم يوما أو أوينا للرغاد إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غال مستفاد إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالشداد في سبيل الله نعطي كل غال مستفاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد نحن جند الله دوما دربنا درب الجهاد النصر من عند الإله فأين إخلاص السجود بيديه أسباب الحياة وكل أسرار الخلود عودي إليه وأحسن الرجعة وأوفي بالعهود وحذار أن تتنكبي نهج الغطارفة الجدود وترسمي درب المنى بالصدق والعزم الأكيد بالعلم والإيمان بالإقدام بالوعي الرشيد بتعشق القيم الأصيلة في التقدم والصعود في صعود في ارتقاء يا أمة الماضي المجيد لازلت دوما في صعود في صعود في كل أمالي أسفرت وتكسرت تلك القيود يا أمة الماضي المجيد لازلت دوما في صعود في صعود في كل أمالي أسفرت وتكسرت تلك القيود وغصمت ظهر المجرمين المجرمين المجرمين ذوي المطامع والحقود ذوي المطامع والحقود المعتدين الظالمين الحاكمين بلا شهود مرحل لأبطالنا عادوا للورى عز الجدود المعتدين الظالمين الحاكمين بلا شهود مرحل لأبطال أعادوا للورى عز الجدود بدورهم يستقبلون لنا أشفال الأسود كتبوا لنا بدمائهم سطرا إلى العري الجديد نزلوا إلى الميدان والميدان يقصف بالرعود لا يحملون من السلاح سوى العقيدة والصمود نزلوا إلى الميدان والميدان يقصف بالرعود لا يحملون من السلاح سوى العقيدة والصمود صعود في صعود في صعود في ارتقاء صعود في صعود في صعود في ارتقاء يا أمة الماضي المجيد لازلت دوما في صعود في صعود في كل أمالي أسفرت وتكسرت تلك القيود يا أمة الماضي المجيد ما زلت دوما في صعود في صعود في كل أمالي أسفرت وتكسرت تلك القيود وغصمت ظهر المجرمين المجرمين المجرمين ذوي المطامع والحقود ذوي المطامع والحقود بعزيمة جبارة لم يثنها بدو وعيد وبهمة شماعة سنن المعالي لا تحيد بعزيمة جبارة لم يثنها بدو وعيد وبهمة شماعة سنن المعالي لا تعيد وتشهد عاد عن صاحب الدين أو ابن الوليد وبعين التنو إلى ويقاومون قوى الفساد قوى الخيانة والجحود قد أطفأوا نار البنادق بالحجارة والنشيد ويقاومون قوى الفساد قوى الخيانة والجحود قد أطفأوا نار البنادق بالحجارة والنشيد صعود في صعود في صعود في ارتقاء صعود في صعود في صعود زلت دوما في صعود في كل أمالي أسفرت وتكسرت تلك القيود يا أمة الماضي المجيد لا زلت دوما في صعود في كل أمالي أسفرت وتكسرت تلك القيود وغصمت ظهر المجرمين المجرمين ذوي المطامع والحقود ذوي المطامع والحقود ذوي المطامع والحقود ذوي المطامع والحقود صعود في صعود في ارتقاء صعود في صعود في صعود في ارتقاء صعود في صعود في صعود يا أخوتي إن الحياة لنا وليست للطغاة يا صفوة الجيل الأباة الأتقياء الأوفياء يا قلعة يرتد عنها البغي مهزوم الرجاء فلتسخر الدنيا بكم وليضمر الليل العداء يا أخوتي في كل أرض هزا صوت الإله فتنبهت عند بلاد النور ضاحكة الشفاه يا أخوتي في كل أرض هزا صوت الإله فتنبهت عند بلاد النور ضاحكة الشفاه وسمت بها للشمس إذ خرت على الأرض الجباه ساجدت لبارها العظيم فأخصبت منه الفلاتي ساجدت لبارها العظيم فأخصبت منه الفلاتي يا أخوتي في كل أرض هزا صوت الإله فتنبهت عند بلاد النور ضاحكة الشفاه يا أخوتي في كل أرض هزا صوت الإله فتنبهت عند بلاد النور ضاحكة الشفاه وسمت بها للشمس خرت على الأرض الجباه ساجدت لبارها العظيم فأخصبت منه الفلاتي يا أخوتي إن الحياة لنا وليست للطغاة يا صفة الجيل الأباة الأتقياء الأوفياء يا أخوتي إن الحياة لنا وليست للطغاة يا صفة الجيل الأباة الأتقياء الأوفياء يا قلعة يرتد عنها البغي مهزوم الرجاء فلتسخر الدنيا بكم وليضمر الليل العداء يا قلعة يرتد عنها البغي مهزوم الرجاء فلتسخر الدنيا بكم وليضمر الليل العداء فلتسخر الدنيا بكم وليضمر الليل العداء طمست بصائرهم وغاسوا في الرذيلة والعمى هم بعض ما ألقت رياح الموت فينا من غثاء من غثاء طمست بصائرهم وغاسوا في الرذيلة والعمى هم بعض ما ألقت رياح الموت فينا من غثاء من غثاء يا أخوتي في كل أرض هزا صوت الإله فتنبهت عند اندلاج النور ضاحكة الشفاه وسمت بها للشمس خرت على الأرض الجباه سجدت لبارها العظيم فأخصبت منه البلاد سجدت لبارها العظيم فأخصبت منه البلاد يا صفوة الجيل الذي تسري الهداية في دماه لمن الربيع وحسنه والفجر يرفل في سناه يا صفوة الجيل الذي تسري الهداية في دماه لمن الربيع وحسنه والفجر يرفل في سناه ليست لمن جحد الإله والآل أعداء الحياة يا أخوتي شقوا الطريق فأنتم رسل النجاة ليست لمن جحد الإله والآل أعداء الحياة يا أخوتي شقوا الطريق فأنتم رسل النجاة يا أخوتي شقوا الطريق فأنتم رسل النجاة الله أكبر والمهادر سابحات في الفضاء في الفضاء ما دمت للإسلام فاصعد إن نجمك في ارتقاء في ارتقاء الله أكبر والمهادر سابحات في الفضاء في الفضاء ما دمت للإسلام فاصعد إن نجمك في ارتقاء في ارتقاء يا أخوتي شقوا الطريق فأنتم رسل النجاة للجور ظاهرة الشباه وسمت بها للشمس اصغرت على الارض الجباه ساجدت لبارئ العظيم فاصبت منه البلات ساجدت لبارئ العظيم فاصبت منه البلات ماذا يضير اذا اطمأن القلب واحتسب البلاء يا موكبا يمضي وفي جنبيه يشتعل الضياء ماذا يضير اذا اطمأن القلب واحتسب البلاء يا موكبا يمضي وفي جنبيه يشتعل الضياء دستورك الغران فانهض الذي تدعو السماء واقم على الإيمان دولته معززة البناء دستورك الغران فانهض الذي تدعو السماء واقم على الإيمان دولته معززة البناء واقم على الإيمان دولته معززة البناء الله أكبر والمهادر سابحات في الفضاء في الفضاء ما دمت للإسلام فاصعد إن نجمك في ارتقاء في ارتقاء الله أكبر والمهادر سابحات في الفضاء في الفضاء ما دمت للإسلام فاصعد إن نجمك في ارتقاء في ارتقاء يا أبوذي في كل عرض الهزاء صوت الإلهي فلبت عند المراج النور ظاهرة الشفاه وسمت بها للشمس اصغرت على الأرض الجباه ساجدت لبارئ العظيم فأخصبت منه البلاتي ساجدت لبارئ العظيم فأخصبت منه البلاتي واجعل من الأرواح جذوته ومن عصف الدماء احرس أمانيك العزيزة بالعقيدة والفداء واجعل من الأرواح جذوته ومن عصف الدماء احرس أمانيك العزيزة بالعقيدة والفداء حاذر فكم للصنخون قد تربص في الخفاء الجاحدون الملحدون المارقون بلا حياء حاذر فكم للصنخون قد تربص في الخفاء الجاحدون الملحدون المارقون بلا حياء الجاحدون الملحدون المارقون بلا حياء الشات والمغروس بالآمال لوح بالعطاء بالعطاء والماخرون إليه أقوى من عاصي الفناء الفناء الشات والمغروس بالآمال لوح بالعطاء بالعطاء والماخرون إليه أقوى من عاصي الفناء الفناء وزمت فيها للشمس انخرت على الأرض الجباه ساجدت لبارئ العظيم فأخصبت منه الفلات ساجدت لبارئ العظيم فأخصبت منه الفلات مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأقضي مسلما مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأقضي مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأقضي مسلما مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأقضي مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما شان الله لإسعاد الوجود الوجود همتي لا ليس تدري ما الحدود الحدود شان الله لإسعاد

الجبال وقلبهم فيض الحنان ثاروا على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبال أربعة مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان وزلزلوا حكم الجبال أربعة مثل الجبال فيض الحنان ثاروا على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبال جادوا بما تهوي اليدان باعوا الإله رؤوسهم جادوا بما تهوي اليدان ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم عنان ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم عنان هيا هيا قول الإيمان هيا في سبيل الله وأهل المنية هيا هيا أخوة الإيمان هيا في سبيل الله وأهل المنية هيا حبوهم وهبوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا هيا حبوهم وهبوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا إن ديننا عمار جاء الدنا يوقد الأمال فينا يا أخيا أي يوم راية الإسلام تعلو فتحيل الأرض رضا سندسيا فتحيل الأرض رضا سندسيا ما ضرهم فقد العتاد وقد رأوا كرب الزمان ما ضرهم فقد العتاد وقد رأوا كرب الزمان لكنهم صاغوا سيوف العزم من رفض الهوان ودروعهم نسج اليقين ولحمة السبع المتان لكنهم صاغوا سيوف العزم من رفض الهوان ودروعهم نسج اليقين ولحمة السبع المتان لكنهم صاغوا سيوف العزم من رفض الهوان يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان هيا هيا أخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أهل المنية هيا هيا أخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أهل المنية هيا أبو ذم ربو ساعة الأبطال تدعو من تهيا هيا أبو ذم ربو ساعة الأبطال تدعو من تهيا ليس للإسلام إلا فتية باعت الأرواح رب النازلية تترك الباغي على الأرض ذليلا وهي تزمو فوق هامات الثريا وهي تزمو فوق هامات الثريا وإلى لقاء آخر ومع الشريط الثامن للأناشيد الإسلامية بفهمهم العقول وأفهموا على البيان حارت بفهمهم العقول.